ولكن يبقى حق الله سبحانه وتعالى في تفويت هذه النفس، لأن القاتل وإن لم يتعمد، الذي قتل خطأ وإن لم يتعمد إزهاق هذه النفس، إلا أنه ربما حصل منه نوع تفريط وعدم تثبت، فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى الكفارة في هذا الموطن جبرا لهذا الفعل، جبرا لهذا الفعل، لأن تفويت النفس أمر عظيم. من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتجب أيضا في قتل الذمي، والذمي هو الكتابي الذي يعيش في دار الإسلام بعقد الذمة، أي له عهد، بقي في دار الإسلام بعهد يدفع الجزية، ثم بعد ذلك له حق الأمان وله حق العيش وله ما على المسلمين وعليه ما عليهم. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في قتل الذمي خطأ الكفارة وجعل فيه الدية، وهذا من كمال العدل ورعاية الحق والوفاء بالعهد، ولا يوجد ذلك في غير هذا الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. حتى هذا الذمي، والذمي كافر، الذمي كافر من الكفار، حتى وإن كان هو يهودي أو نصراني لكنه كافر، ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى في قتله خطأ الدية والكفارة أيضا، لأنه يحرم ما دام أن المسلمين أعطوه العهد ورضوا بأن يبقى في ديارهم ودفع الجزية، فإنه لا يجوز أن يعتدي أحد على نفسه ولا على ماله، له حرمة، معصوم، أصبح بهذا العهد معصوما. فلذلك كان في قتله الكفارة، إذا قتل خطأ كان في قتله الكفارة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان من قوم كفار ليس من قوم المسلمين، يعني إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إن كان كافرا بينكم وبينه عهد، فإنه أيضا تجب في قتله خطأ الكفارة. وأنواع المعاهدين لا تنحصر في الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين بعهد، بل حتى الحربي المقاتل للمسلمين الذي يدخل ديار الإسلام لتجارة أو عمل أو نحو ذلك بعقد أمان مستأمن، هذا محارب، هو ليس ذميا لكنه دخل ديار المسلمين بعهد، هذا مستأمن، ففي قتله أيضا الكفارة والدية، لأن الله سبحانه وتعالى ما خص نوعا من أنواع المعاهدين، قال: وإن كان من قوم بينكم وبينه ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فيشمل بذلك الذمي، وهو من يعيش من أهل الكتاب بين ظهران المسلمين، وشمل المستأمنين حتى ولو كانوا محاربين، ما دام أنهم دخلوا ديار الإسلام برضا أهلها وكان بينهم وبين المسلمين عهد وذمة، فإنه لا يجوز أن يعتدى عليهم. فإن حصل على أحدهم قتل خطأ فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب له لهذا المقتول الدية لأهله، وأوجب على القاتل الكفارة. هذا في القتل الخطأ، في القتل الخطأ. يجب أيضا في قتل الصغير كما هو الحال بالنسبة لقتل الكبير، في قتل الرجل، في قتل المرأة، بل وفي قتل العبد إذا كان مسلما أو ذميا أو معاهدا، تجب في قتله خطأ الكفارة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يفصل. وترك التفصيل كما يقول العلماء في مقام البيان يدل على العموم، قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال: ومن قتل مؤمنا خطأ، من قتل مؤمنا خطأ فلم يقل كبيرا ولم يقل صغيرا ولم يقل حرا ولم يقل عبدا ولم يقل ذكرا ولم يقل أنثى، فدل ذلك على شمول الحكم لجميع هؤلاء، على شمول الحكم لجميع هؤلاء، كما قلنا أنه في باب المعاهدين يشمل الحكم جميعا من كان بينه وبين المسلمين عهد من الكفار، سواء كان ذميا أو كان غير ذلك. هذا في القتل الخطأ كما قلنا، والله سبحانه وتعالى قد جعل فيه الكفارة، والكفارة أمر مقدر من الشرع، وأصل الكفارة كما يقول العلماء من الكفر، والكفر هو الستر والتغطية، كما يسمى الزارع، الزارع يسمى كافرا، كما يقول الله تبارك وتعالى يعذب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لماذا سمي الزارع كافرا؟ لأنه يستر الحب في الأرض، يضعه في الأرض ثم يغطيه حتى ينبت بإذن الله. فالكفارة أخذت من هذا. لماذا سميت كفارة هذه العقوبة؟ لماذا سميت كفارة؟ لأنها تغطي أثر الذنب وتستره، لأن هذا الفعل جريمة بلا شك، وإن كان خطأ لكنه جناية على نفس معصومة، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الكفارة لتتدارك ما عشاه قد يكون قد حصل من القاتل من تفريط أو تهاون أو نحو ذلك. لكن هناك أفعال مماثلة وقد تكون أشد جرما من القتل الخطأ ولم تنص الشريعة ولم تذكر فيها الكفارة، كالقتل العمد. لا شك أن القتل العمد أبلغ في باب الجناية وأفظع وأشنع من القتل الخطأ، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر فيه الكفارة، لا لكون القتل الخطأ أقل، العمد أقل شأنا من القتل الخطأ، بل لأن جناية العمد جناية كبيرة أعظم من أن تتداركها الكفارة. وهذا فيه إشارة إلى عباد الله المؤمنين حتى يبتعدوا عن هذه الجريمة النكراء. ومثل ذلك أيضا اليمين، اليمين في الشرع يمين منعقدة ويمين غموس. اليمين المنعقدة الحلف على أمر المستقبل كما أخذنا أن يفعله أو أن لا يفعله، فإذا خالف مقتضى اليمين وجبت عليه ماذا؟ الكفارة. لكن اليمين الغموس هي الحلف على أمر ماض بخلاف ما هو عليه، يكون قد قتل إنسانا أو أخذ ماله فيحلف أنه ما فعل فيبرأ ظاهرا أمام الناس، لكنه عند الله سبحانه وتعالى وقع في إثم عظيم، سميت غموسا كما يقول بعض العلماء لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو توجب له النار والعياذ بالله، فإثمها أعظم من أن تتداركه الكفارة. فالكفارة في اليمين المنعقدة، مع أن اليمين المنعقدة أقل شأنا وأقل إثما من اليمين الغموس، إلا أن فيها كفارة، واليمين الغموس ليست فيها كفارة في الشريعة لأن جرمها عظيم. فكذلك القتل الخطأ، القتل الخطأ فيه كفارة، والقتل العمد أعظم منه جرما ولكن ليست فيه كفارة، وهذا دليل على التهديد والوعيد لمن يفعل ذلك حتى يبتعد عنه المسلمون فلا يقعوا في هذه الجريمة النكراء. قلنا هذا إنما هو في القتل الخطأ، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قد قاسوا القتل العمد على القتل الخطأ في إيجاب الكفارة، قالوا من باب الأولى، قياس الأولوي، قالوا إذا كان القتل الخطأ وهو أقل شأن قد وجبت فيه الكفارة فمن باب أولى أن تجد في القتل العمد. ولكن نص القرآن وتحديده الكفارة في هذا الموطن يجعل من الصعب علينا أن نقيس أمرا على أمر، وجمهور العلماء على أنه يمتنع القياس في باب الكفارات، الكفارات لا قياس فيها كما أخذنا في أصول الفقه، لا قياس في الكفارات عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذه الكفارات أمور مقدرة من الشارع شرعت في مواطن معينة لا يعلم حكمتها إلا الله سبحانه وتعالى، فلذلك القياس عليها يستلزم معرفة الحكمة ومعرفة أطراف القضية بالتفصيل والتي قد يخفى علينا كثير منها فلا نستطيع أن نلحق أمرا بأمر. فالأشياء المقدرة المقدرات والكفارات جمهور العلماء على أنه لا يقاس فيها. فنخلص من هذا إلى أن الكفارة مقصورة في القتل على القتل الخطأ، وأما القتل العمد فلا كفارة فيه أخذا بنص القرآن من ناحية، ومن ناحية أخرى فلأن القتل العمد أعظم جرما من القتل الخطأ، لا يمكن للكفارة أن تتداركه وأن تخلي صاحبه من الإثم وأن تجبر ما فعله من هذه الفعلة النكرة. نعم. مسألة: وإن قتل صبي أو مجنون وجبت الكفارة في مالهما لعموم قوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وهما قد قتلا مؤمنا، وكذلك الكافر إذا قتل تجب عليه الكفارة لأنه حق مال يتعلق بالقتل فتعلقت به كالدية. نعم. أيضا هذا في جانب الفاعل، لو كان القاتل صبيا أو مجنونا فإنه تجب الكفارة في فعله، ويكون المطالب بها من؟ وليه. المطالب بها حينئذ وليه، حتى وإن كان صغيرا أو مجنونا تجب الكفارة في فعله أيضا. والكافر أيضا إذا قتل تجب الكفارة في ماله، تجب الكفارة في ماله. مسألة: والمشهور في المذهب أنه لا كفارة في قتل العمد، أنه لا كفارة في قتل العمد وعنه تجب فيه، وهو قول الشافعي لما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار. ولأنها إذا وجبت في الخطأ ففي العمد أولى، لأنه أعظم إثما وأكبر جرما. ولنا مفهوم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني قوله تبارك وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا الحكم من باب المنطوق أو من باب المفهوم؟ من باب المنطوق، لأن الشريعة نصت على هذا الحكم، فيفهم منه ماذا؟ يؤخذ منه مفهوم مخالف، ما هو؟ أن من قتل على غير سبيل الخطأ لا كفارة في فعله، لا كفارة في فعله. مفهومه ماذا؟ قال: من قتل مؤمنا خطأ، مفهومه ماذا؟ أنه لا كفارة على من قتل عمدا. نعم. ثم ذكر قتل العمد فلم يوجب فيه كفارة، فمفهومه أنه لا كفارة فيه. وروي أن سويد بن الصامت قتل قتل رجلا فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القوج ولم يوجب كفارة، ولأنه فعل يوجب القتل فلا يوجب كفارة كالزنا من المحصن. وخبر واهلة يحتمل أنه أمره بالاعتاق عنه تبرعا، وكذلك أمر به غير القاتل. وما ذكره من المعنى لا يصح، لأنه يحتمل أنها وجبت في الخطأ لقلة إذنه لتمحو أثر التفريط، فلا يلزم إيجابها في موضع كبر إثمه وتعاظم جرمه بحيث لا يمكنها رفعه. نعم. يعني هذا خبر واثلة ابن الأسقع عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن صاحبا لهم أوجب بالقتل فأمرهم أن يعتقوا عنه، هذا ليس فيه نص على أن فعله هذا كان من باب العمد، ليس فيه نص على أن فعله هذا من باب العمد، وإنما هم فهموا هذا من قوله أوجب بالقتل، يعني اكتسب إثما. ولا شك أن من قتل خطأ في مظنة الإثم، لأنه ربما فرط وربما تساهل وربما تسرع، فلذلك جعلت الكفارة لهذا المعنى لتستر أثر هذا التفريط وأثر هذا التساهل. فلا يلزم أن يكون قولهم أوجب بالقتل أن يكون فعلهم من باب العم، وهو ايضا معارض بمثله، فان سويد بن الصامت قتل رجلا فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم في فعله كفارة. فيحمل هذا ان صح ما ذكروا خبر وافر بن الاسفع على ان النبي عليه الصلاة والسلام امرهم بذلك من باب التبرع. نعم. مسألة: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته الكفارة ويلزم كل واحد من شركائه كفارة، وهو قول أكثرهم. وحكى أبو الخطاب عن الإمام أحمد رواية أن عليهم كفارة واحدة لعموم قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ومن تتناول الواحد والجماعة. ولأن هذا تتناول الواحد والجماعة من؟ لأنها من ألفاظ العموم. من قال من قتل مؤمنا؟ من ألفاظ العموم. تتناول الواحد وتناول الجماعة، تتناول كل من يصلح لها. نعم. ولأنه لم يوجب إلا دية وكفارة، والدية لا تتعدى بالفاعل. لأنه لم يوجب إلا دية وكفارة. لأنه لم يوجب إلا دية وكفارة، والدية لا تتعدى بالفاعلين كذلك الكفارة، ولأنها كفارة تتعلق بالقتل، فإذا اشترك في سببها الجماعة وجبت كفارة واحدة ككفارة الصيد. ولنا أنها كفارة لا تتبعض، بدليل أنها لا تنقسم على الأطراف، وما لا يتبعض إذا اشترك في سببه الجماعة وجب تكميله كالقصاص، ويخالف كفارة الصيد لأنها تجب بدلا، ولهذا تجب في أبعاضه وكذلك الدية. نعم. يعني من قال بأن الكفارة، جمهور العلماء على أن الكفارة تجب على كل من شارك في القتل، يعني لو قتل جماعة شخصا واحدا خطأ فإنهم يشتركون في دية واحدة، وينفرد كل منهم بكفارة مستقلة، لأن الكفارة لتدارك ما حصل من الإثم والتفريط. وبعض العلماء يرى أن الكفارة واحدة كما هو الحال بالنسبة للدية، فعليهم كفارة واحدة، يعني يشتركون في كفارة واحدة. يقول لأن هذه النفس وجبت بها دية واحدة فكذلك تجب بها كفارة واحدة. لكن المؤلف رحمه الله يرد عليهم، يقول إن الكفارة لا تتبعض، كل واحد منهم وجبت عليه جزء كفارة، إذا كانوا أربعة مثلا وجبت على كل واحد منهم ربع كفارة، والكفارة لا تتبعض، لا تتبعض، بخلاف كفارة الصيد. كفارة الصيد تتبعض، لو أنه أتلف يدا من الصيد أو رجلا يجب عليه بقدر ماذا؟ بقدر ما أتلف. أما في النفس فلا تتبعض الكفارة، لا تتبعض الكفارة. في هذا الموضوع قاعدة قد تشبه ما نحن فيه في القواعد الفقهية، يقولون ذكر بعض ما لا يتبعض كذكر كله، ويمثلون هذه مسائل الطلاق. لو أنه طلق زوجته نصف طلقة فإنها تطلق كم؟ طلقة كاملة، لأن الطلاق لا يتبعض. وكذلك لو أنه أعتق نصف عبده ما يتبعض العتق، الرية لا تتبعض، فيعتق العبد كله. وهكذا لو طلق يد زوجته أو رجلها فإنها تطلق جميعها. واضح هذا؟ فهنا الكفارة لا تتبعض، يقول كفارة النفس لا تتبعض، فما دام أنه قد وجب على كل واحد منهم جزء منها فإن هذا يقتضي أن تجب عليه كفارة كاملة، لأن الكفارة لا تتبعض كما هو الحال بالنسبة للمال. نعم. مسألة: وإن شارك في ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة، وعلى كل واحد من شركائه كفارة، كما إذا قتل جماعة رجلا ودليلها ما سبق. كما إذا قتل جماعة رجلا ودليلها ما سبق في المسألة قبلها، يعني ما سبق من قول المؤلف إن الجماعة إذا اشتركوا في قتل معصوم خطأ فإن على كل منهم كفارة. قال كذلك إذا شاركوا في قتل جنين، في قتل جنين ثم ضربوا بطن أمه خطأ فألقت جنينها حيا أو ميتا ثم مات. سواء ألقته ميتا أو ألقته حيا ثم مات فإن عليهم الكفارة جميعا، على كل واحد منهم كفارة، كما قلنا في المسألة التي قبلها من أن الكفارة لا تتبعض، لكن لا بد أن يكون إسقاط المرأة هذه وموت الجنين بسبب ماذا؟ بسبب الضربة. لا بد أن نستيقن من أن موت هذا الجنين وإسقاطه كان بسبب ماذا؟ بسبب الضربة. لكن لو كان الجنين ميتا في بطن أمه فجاءت هذه الضربة فنزل، كيف يعرف هذا؟ يعرف مثلا الجنين بأنه ميت من الناحية الطبية، تسريح مثلا يعلم أنه ميت من شهر أو كذا أو أسبوع أو أكثر بتغير لونه مثلا أو كذا، فهذا نتبين به أن الضربة كانت لم تكن جناية على حي، فليس فيه كفارة. لكن إذا كان موته وسقوطه إنما حصل بسبب هذا الضرب فإن حينئذ نقول بأنه تجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة. ودية الجنين ما هي؟ غرة، عبد أو أمة. نعم. وقال أبو حنيفة لا كفارة على من ضرب، لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا سواء كان حيا أو ميتا أو جماعة أو واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الغرة ولم يوجب الكفارة. ولنا قول الله سبحانه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقد ثبت للجنين الإيمان تبعا لأبويه، ولأنها نفس مضمونة بالدية فوجب فيها الكفارة كالكبير. وما ذكره من الحديث فلا يدل على نفي الكفارة، كما قال في نفس المؤمن مئة من الإبل ولم يذكر الكفارة، فيحتمل أن يكون ترك ذكرها اعتمادا على عموم الآية. هذا رأي آخر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن قتل الجنين في بطن أمه ليس فيه كفارة، ودليله في هذا ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الجنين بغرة. في الحديث اقتتلت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بدية المرأة على عاقلتها وقضى في الجنين بغرة، ولم ينص في هذا الحديث على موضوع الكفارة. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب في قتل الجنين إلا الدية، وهذا دليل ظاهر، دليل قوي. لكن المؤلف يرد على هذا ويقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ترك هذا لاشتهاره ووضوحه، والكفارة وجبت بدليل آخر، حتى دية الدليل الذي أثبت دية المسلم الكبير، دية المسلم لم ينص على الكفارة. قال في النفس المؤمنة مئة من الإبل، في النفس المؤمنة مئة من الإبل ولم يذكر الكفارة، لأن الكفارة ذكرت في ماذا؟ في دليل آخر اعتمادا على عموم الآية، والآية بعمومها تشمل الجنين الذي في بطن أمه لأنه مؤمن، تبعا لمن؟ تبعا لأبويه. فالجناية عليه تعتبر جناية على نفس مؤمنة، فيشملها عموم قوله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم هذه النفس، نفس الجنين، مضمونة أو ليست مضمونة؟ مضمونة، بدليل أن الشريعة أوجبت فيها الدية، فلما كان كذلك دل على أن فيها الكفارة أيضا كنفس كبير. مسألة، ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته، وإنما لزم كل واحد منهما كفارة لأنه قتل صاحبه بصدمته له، فوجبت عليه كفارة كما لو لكمه فقتله. ويجب على الآخر كفارة لذلك. وأما الدية في المتصادمين فتجب دية كل واحد منهما على عاقلته، على عاقلة صاحبه، لأنه قاتل خطأ أو شبه عنه أو شبه عنه. وفيه الدية على العاقلة على ما سبق. فإن كان المتصادمان امرأتين حاملتين فأسقطت كل واحدة منهما جنينا فعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها، لأنهما اشتركتا في قتله. وعلى كل واحدة منهما عتق 3 رقاب، واحدة لقتلها صاحبتها والثانية لمشاركتها في قتل جنينها والثالثة لمشاركتها في قتل جنين صاحبتها. هذه مسائل التصادم وهي تدخل في باب القتل الخطأ. فلو تصادم اثنان سواء كان فارسين او غير فارسين او راكبين حتى لو كان